من هذه لنكون

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من السماء والأرض من يملك السمع صدق الله العظيم.